بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 21 من برنامجكم شخصيات أندلسية. في هذه الحلقة سأتعرض لذكر القاضي أبي بكر ابن السليم رحمه الله تعالى وغفر له ورفع درجته في عليين وألحقنا به على أحسن حال. هذا القاضي عاش ما بين سنتي 267 و300، يعني في القرن الرابع الهجري، قبل قرابة 1050 سنة من الآن كانت وفاته رحمه الله، أي أنه عاش 65 سنة. واتفقوا أنه لم يدخل الأندلس منذ الإسلام إلى زمانه قاض أعلم منه في العلم. هو القاضي الأول رحمه الله تعالى، أبي بكر، قاضي أبو بكر ابن السليم. هذا القاضي رحل إلى المشرق كالعادة. يا إخوة، الأندلسيون يكثرون من الرحلات إلى المشرق، والسبب أمران اثنان واضحان. أما الأول فأشد وضوحا، هو الحج. لا بد من الحج، على كل مغربي وأندلسي أن يذهب إلى الحج. أنا لما أقول مغربي أريد المغرب العربي الكبير يعني. والسبب الآخر، أما الحج فيزورون فيه المشايخ والعلماء. السبب الآخر، الشام ومصر والعراق لها جاذبية كبيرة، وتاريخ الإسلام فيها الأول، وعلماء الإسلام العظام فيها، فكانت تشد الأندلسيين والمغاربة بقوة إليه، فكانوا يرتحلون دوما. لكن مشارقة قلما يرتحلون إلى المغرب. والسبب أيضا ليست لهم حاجة، فهم في جملة أعلم. والأمر الآخر بعد الشقة، مسافة بعيدة جدا، والوضع صعب عليهم أن يقطعوا هذه المسافة الهائلة، فما كانوا يرتحلون المشارقة إلا في النادر، مثل أبي علي القالي الذي ذهب إلى الأندلس، مجموعة لكنها قليلة. فارتحل إلى المشرق وجمع علما جليلا، وعاد كعادة أكثر الأندلسيين في الزمن الأول، في المدة الأولى، مدة الخلافة الأموية. هذا الرجل كان يعمل بيده، على أنه كان عنده قدرة على التقرب للدولة، وحصل له بعد ذلك هذا التقرب. لكن العمل باليد يغني العالم عن التقرب لأبواب الملوك والرؤساء والوزراء والأمراء طلبا لعطاياه، فيعمل بيده. وهذه سنة الأنبياء، ما من نبي إلا ورع الغنم، أي الإخوة والأخوات. وداود كان يأكل من عمل يده، وخير ما أكل الإنسان من عمل يده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان يصيد الماء، يصيد السمك من نهر قرطبة ويبيعه في السوق ويتقوت بثمنه رحمه الله تعالى. كان يبتعد عن الدولة في أول أمره، وكان في غاية من الزهد والتقشف رحمه الله. جرت عليه حادثة من أعجب الحوادث. كان له صاحب، هذا الصاحب اسمه أحمد بن يوسف. حدث قال: لما عدت من الحج طلبني الخليفة الحكم من أجل أن ألي له مقابلة كتبه. المقابلة ما هي يا إخوة؟ المقابلة هو أن يأتي بأصل، كتاب أصل قد تعب عليه، روجع وعليه خطوط العلماء بالتصحيح، وكتاب آخر نسخ من هذا الكتاب أو من غيره، فيقابل عليه حتى يأمن من السقط والتحريف والتغيير والتبديل. زمان أول ما كان هناك طباعة ولا، فكان كل كتاب يحتاج إذا نسخ إلى مقابلة، هذا تسمى مقابلة. فدخل عليه ابن السليم، اسمه هذه الحادثة عجيبة فعلا، قال له: يا أحمد، بعد تقييد الحديث أي كتابته والرحلة فيه وطلب العلم، صرت إلى هؤلاء؟ فوليت لهم؟ قال: وما وليت لهم، ما وليت لهم شيئا، إنما هي كتب دعاني الحكم لأصححها، ومثلي كان يسعى إليها. عالم ويحب أن يقرأ الكتب وهذه فرصته. قال هيهات لقد اعتقلوك والله بحبال لن تتفلت منها وسيرقونك إلى غيرها ولن تستطيع مخالفتهم ولن تستطيع مخالفتهم. ثم أخرج له حجرين من جيبه أعطاهما إياه وقال اضرب بهما صدرك ونح على نفسك، ثم تركه يبكي وخرج رحمهم الله تعالى. فيقول أحمد بن يوسف ما هي إلا مدة قليلة مديدة إلا وسار إلى ما سرت إليه، فقد طلبه الحكم من أجل مكتبته فتمنع ثم ألح عليه حتى قبل، ثم رقاه إلى الشورى ثم رقاه إلى المظالم، الشورى كانت مجموعة تستشار آنذاك، ثم رقاه إلى المظالم أي نظر في المظالم، ثم رقاه إلى القضاء بسرعة. يقول حصل له هذا. قال فعمدت إلى أحد الفعلة وطلبت له طلبت منه أن يقطع لي صخرتين كبيرتين، صخرتين كبيرتين يقطعهما لي، فقطعهما لي. فذهبت إلى بيت القاضي ابن السليم ووضعتهما على باب بيته وثبتهما بمصراعي الباب. فلما في الليل هذا بعد يقول بعد صلاة العتمة، صلاة العتمة صلاة العشاء. قال فلما خرج القاضي لصلاة الفجر وعالج الباب وجد الصخرتين عند الباب، فلم يتفطن القاضي للموضوع، فذهب إلى المسجد لصلاة الفجر ودخل عليه أحمد بن يوسف غدوة أي في الصباح، فلما رآني تفطن، ذكر قصة، فقربني وقال أنت صاحبهما؟ قال نعم، هذان هما الحجران اللذان أعطيتني إياهما، خبأتهما عندي حتى كبرا إذ كبر حالك وجئت بهما إليك. فبكى وقال هو حقك والبادي أظلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون، على خسران صفقتنا. وإنما قال هذا ابن السليم لأن علماء السلف كان قد انتشر لديهم أن الوقاية من المناصب أولى وأحكم وأسلم لدين المرء، لذلك ما كان يدخلوا في المناصب. وهذه قضية يا إخوة يا أخوات مهمة سأتي عليها إن شاء الله بعد ذلك في ترجمة القاضي محمد بن بشير، ترجمة رائعة جدا، فاصبروا حتى تسمعوها إن شاء الله تعالى مني في الحلقات القادمة. لكن فعلا كانوا يكرهون أن يلوا المناصب ويتحرجون منها ويبرؤون من تبعتها ومما يمكن أن تدفعهم إليه هذه المناصب، فلكنه كان ما يمكن له التراجع. دخل يوما على خليفة الحكم وبيده كتاب في مسائل صعبة من الفرائض، فسأله عن مسألة فأجاب، ثم مسألة أخرى فأجاب، كأنه يقرأ الإجابة معه من الكتاب. فأعجب به الخليفة وقال أنت من الراسخين في العلم، من الراسخين في العلم. كان شديد الرحمة بأولاده، وكان يوصي مؤدبهم ألا يضربهم، والمؤدب عند السلف هو شخص يأتون به ليحفظ الأولاد القرآن الكريم ويعلمهم مثل ما نقول يوم الهجائية الأولى والأبجدية الأولى، حروف الهجاء وكيفيات القراءة أوائلها. هذا المؤدب له منزلة عند السلف، وكانوا يهدونه إذا أتم الطالب عنده حفظ القرآن يهدونه هدايا نفيسة، ليس مثل المؤدب اليوم يعطيه راتبا ضعيفا. مؤدب يعني محفظ في المساجد راتب ضئيل، فيظل مسكين يريد عملا آخر ويدور على نفسه وما عنده مال كافي ولا لا، ما كان يفعلون ذلك. مؤدب القرآن كان له عندهم منزلة عظيمة وعظيمة جدا، وكانوا يصنعون ذلك لأنهم كانوا مشغولين عن أولادهم في الجملة، فكانوا يأتون بمن هو متفرغ لهذه المسألة، يهتم بالأولاد، ينظر في شأنهم، يحفظهم القرآن، يلقنهم بعض الآداب الأولى المناسبة لسنهم، يعنى بهم في الجملة، كانوا يسمونه مؤدبا. وما أحسن هذا لو طبقناه اليوم، ما أحسنه وما أفضله، خاصة لمن يملك المال وفي ظل انشغال بأمور الحياة وعبائها، من المناسب جدا أن يأتي لأولاده بمؤدب، مناسب ومناسب جدا. فقال له: أوصيك ألا تضربهم. قال: كيف؟ هل يمكن أن يتعلموا بلا ضرب؟ يعني كان هناك الضرب شائع، الضرب شائع في تلك الأيام حتى هذه الأزمان. واليوم ينادي المربون أو كثير من المربين ينادون بألا يضرب الطلاب، وهذا لا يمكن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالضرب، لكن الضرب الرفيق الذي لا يؤلم ولا يكون ضربا مبرحا ولا يترك أثرا ولا يجرح ولا يكسر عظما، ولا من المعلوم طبعا. فأما الطفل إذا قيل وليس هنالك ضرب، هانت منزلة المدرس عنده ولم يعد يطيعه. هذا الذي يحصل اليوم، المدرس ما سره قيمة. فقال: كيف تعلمون بلا ضرب؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: الرحمن علم القرآن. وكأنه استقى وفهم من سياق الآيتين وتتابعهما أن الله تبارك وتعالى علم القرآن وهو رحمن رحيم جل جلاله، فأولى بنا نحن أن نعلم القرآن ونحن رحماء. وقال: أوصى أبي مؤدبي ألا يضربني، فلم يضربني إلا مرة واحدة فقط. فهذه نظرة تربوية كانت من القاضي ابن السليم رحمه الله تعالى. ولما مات سبق موته عزل ابن المنصور بن أبي عامر له. كان المنصور بن أبي عامر لا يرتاح لهذا القاضي لمسألة جرت في دفن هشام المؤيد، فما يرتاح له المنصور. المسألة هكذا جرت فقهية. فأراد المنصور لما ولي الأمر الأندلس واستقام أمره فيها أراد أن يعزله، فسبق العزلة ومات وعمره 65 سنة، سنة 67. فقال المنصور قولة عجيبة، قال: رأيتم من عاش بأمره ومات بأمره فهو هذا، وأشار إلى ابن السليم رحمهم الله تعالى. قال: عاش بأمره وولي بأمره ومات بأمره، يعني هو الذي تحكم في شأني ولم يتحكم فيه المنصور ابن أبي عامر. تلك كانت سيرة موجزة لابن السليم رحمه الله تعالى وغفر له. وإلى اللقاء، حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.